فريق همم تواقع الدعوي يقدم العاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه. العاقل هو الذي لا يغفل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، دائم يدعوه، دائم يتذكره، يعلم بأنه يراه، يعلم بأنه يسمعه، يعلم بأنه يعلم ما في صدره، يناجي ربه. ساعة يحاسب فيها نفسه بعد العشاء، ماذا فعلت اليوم؟ كم حسنة؟ كم سيئة؟ كم تعامل حسن؟ صليت في المسجد؟ ما صليت في المسجد؟ حاسب. وساعة يتفكر في خلق السماوات والأرض، يقول: من جاء بالليل؟ من جاء بالنهار؟ من جاء بالنجوم؟ من جاء بالشمس؟ من جاء بالقمر؟ من وضع العين؟ من وضع السمع؟ من جعل التكاليف؟ من يتفكر، يعلم بأن لهذا الخلق صانعا عظيما. الساعة الرابعة تكون لنفسه ولأهله، لمطعمه ولمشربه ولأهله. هذا هو العاقل. يتذكر الإنسان حال الدنيا كيف انتهت. هذا العام انتهى بسرعة، لكن لعلي أختصر نهاية حديثي عن شيئين. الشيء الأول ميزانية الأعمال وميزانية الأعمار. ميزانية الأعمال من باب ضرب المثال بس. شوفوا يا أحبتي، كم المشروع أنني أقول في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير؟ كم المشروع؟ 100. طيب لو واظبت أنا في هذا العام على 100 يوميا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لو واظبت على هذه، كم في آخر العام لي من الحسنات؟ 354,000. ترى هذه حسنات ما نضيعها، ترى ما تأخذ منك شيء، يوميا تأخذ منك 7 دقائق، 7، ولا الحصيلة 354,000 زايد. كم المشروع من الاستغفار يوميا؟ 100. كم؟ 354,000. تعدت 700 ذا الحين. طيب أقتصر على هذين الذكرين. الصلاة، كم عدد الصلوات في العام الماضي أو في العام الذي نحن في نهايته؟ 1770 صلاة. وفي الأداء 17700 صلاة. ليش؟ ضربتها في كم؟ 10. ضربتها في 10 لأنها قال: خففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني بقيت 50 بزيادة بكل صلاة عن 10. لو أن خطاي إلى المسجد 100 خطوة، كم ثواب هذه الصلوات وأنا إلى المسجد كل صلوات العام؟ كم؟ 1,770,000 حسنة. هذه الشيء حسنات إيش دي؟ حسنات الخطى بس. كم درجة؟ 177,000 درجة. الله أكبر. كم سيئة تمحى؟ 177,000 سيئة. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، بعد الصلاة 100 مواظب عليها بعد كل صلاة. كم؟ 1,770,000 على هذا. قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ برب الناس. يوميا كم؟ 3 بعد المغرب، 3 بعد الفجر، و3 عند النوم، و1 بعد الظهر، و1 بعد العصر، و1 بعد العشاء، 12. لو واظبت عليها يوميا كم؟ 8,850,000 حسنة. وش رأيكم؟ والله أننا مفلسين إلا أن يشاء الله. ما عليش اسمحوا لي في كلمة إنا مفلسين إلا أن يشاء الله، لأن عندنا قصور شديد. ملايين ملايين تفوتنا ونحن رقود، وين؟ ما علينا كلفة في هذا حقيقة. ليش ما واظب على هذه بعد كل صلاة؟ إذا ننظر يا ملايين حسبت لك الآن، معني ما استقصيت أنا، حسبت لك ملايين تفوتنا نحرم منها، والله المستعان. ميزانية الأعمار، هذا العام فيه أكثر من 500,000 دقيقة وزيادة 10,000. شوفوا يا أحبتي، كم أحسب للنوم العام كله؟ 1/3. إذن 1/3 العام نوم. سابقوا